بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. في الحقيقة درس اليوم هو درس خاص بطلب من الأخوات، وأرجو أن يعني نغطي الموضوع، وإن لم ينتهي تغطيته اليوم نغطيه إن شاء الله في الجمعة القادمة بإذن الله، وهو قضية الحجاب. لأن المسلمين الذين يعيشون في الغرب الفتن كثيرة، وفي أكثر من درس وأكثر من مناسبة وحتى في الخطب قلنا إن الشبهات أشد خطرا من الشهوات، إن الشبهات أشد خطرا من الشهوات. لأن الإنسان يعني إذا يعني أغرته أمور معينة ربما يفلت منها، ربما يندم، ربما يتوب الله ويستغفره فالله يغفر ذنبه ويقبل توبته. أما إذا ترسخت شبهة في عقله في رأسه، هذا لا يحضرني إلا قول الله تعالى فمن يهديه من بعد الله، هذا صعب. الشبهات يعني صعب. ولكن ينبغي أن نعلم أيضا أن الشهوات هي طريق إلى الشبهات، هي شهوات طريق إلى الشبهات. لا يميز الإنسان أنا معلش أنا بروح بشرب الخمر لا سمح الله أو بنشور البنات ولا بوي فرانك لا وبشر، لا، هذه بعدين تؤدي إلى أمور خطيرة. أنا لا أهون من أمر الشهوات والفتن، إنما أقول الشبهات أشد خطر من الشهوات، من الشبهات التي أثيرت من زمان. ما هي الشبهات؟ الشبهة هي فكرة تعرض ومسألة تعرض مثل التي سنتحدث عنها. نظرية؟ لا ما أقصد نظرية، مثلا مثل قضية الحجاب. لا قضية الحجاب يقول لك هي الحجاب، جيبوا لي آية بتقول إنه الحجاب واجب على المرأة مثلا، ليش أوجبتوها؟ هذه عادات وأعراف، هذه عادات وأعراف، ما هي أمور من الدين. هذا عرف جاء الإسلام عند العرب، العرب كان الرجال عند اللحية وبقيت في الإسلام، والرجال كانوا لسوا عمامة وبقيت في الإسلام، والنساء كانوا بتحجب وبقيت في الإسلام. جيت تقولوا لي إنه الدين وما دي ما العلاقة في الدين، هذه شبهة، شبهة هذه. مثل قضية الخمر ولا تجيب لي آية في القرآن وتقول إنه حرام تشرب الخمر، حرام تشرب الخمر، ما في أي مثلا لا تشرب الخمرة، مثل ما قال أبو نواس، بس لو ما تاب كنا لعناه، بس أبو نواس تاب الله يرحمه ويعفي عنه. أبو نواس من كبار الشعراء العصر العباسي، وكان عنده قصائد خمريات تسمى، ما أحد مدح الخمر مثل أبو نواس، كان يمدحه سكران، كان يشرب ويمدحه بس من بعيد، لا كان يشرب ويمدحه. الخلاصة كان يقول الله في القرآن ذكر قال تعالى يعني بشعره ويل يعني لم يقل ربنا يعني في القرآن ويل للذي سكروا، بل قال ويل للمصلين، شفت أخذ جزء من الآية فويل للمصلين، قال في القرآن جاءت ويل للمصلين ما قال ويل للذين سكروا، شفت هالشبهة اللي بتجي. وموضوع كبير الشبهات هذه اللي للأسف أعداء الأمة يعرفون تفصيلات عن ديننا ويدسون السم بالعسل مثل كما يقولون، ويقتنصونها ويتكلموا عن موضوع هذا الشبهات. من شهر جاني واحد جاب لي أمريكية متزوجها خمرة، فقالت البريست عندهم امرأة، البريست تبعتها امرأة، قالت لم تبهي عندهم بالقرآن بجوز الرجال يضرب زوجته. تخيل انه القرآن في فوق 7000 آية، القرآن في فوق 7000 آية، شو وصلنا لآية هذه؟ هي موسى الناس وصلوها، الناس اللي عندي مثل ما ربنا قال بل مكر الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. هؤلاء الذين يعني وكان الكافر على ربه ظهيرا، كل قضية فيها رب عز وجل هو بيدر ظهره وبيناصرها، بيناصر كل قضية ضد الله عز وجل وضد الدين وضد الإسلام. هذول الناس اللي بينكروا بالليل والنهار وبيدفعوا فلوس وبيعملوا ثلاثة شفت مش تو شفت ثلاثة شفت، يعني 24 ساعة في ناس عم تنكر بهذا الدين وتنكر، بيطلعوا على كل شيء ويقتنصون ما يظنونه فرص عليكم السلام، ويقتنصون ما يظنونه الشبهات، ويقتنصون ما يظنونه انه هلا خلص وصلوا للقنطرة. ها وصلت هذه الآية بتقول لك انه يعني وعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فقالت يقول له نبهه لما يضربني انه يعني عم يطبق دينه وجي يضربني. قلت لك يا ولية انت قولت المصريين ما بجيب من الاخر من الاخر اكمان قولت المصريين هات من الاخر، هذا اخر مخل بالقضية. هذا من ضمن الشبهات مرة كنا من زمان، يعني كان عمار هون موجود زمان، شمع الدين، كنا في كنيسة كبيرة كبيرة كبيرة ما عاد اذكر وينها بالضبط، منطقة عند الدول المحافظين دول تحت بالجنوب هيك هون مسافر شارلو يمكن. وعطوا محاضرة، وتعرف شمع الدين اسلوبه مثل اسلوب الكنائس كمان، بيمشي بنات طلح الميكروفون بيصير يهرب بيعجبه الاسلوب يعني. هون بالاخير صار في مجال الاسئلة يعني. واحد ما سأل صحيح تعالكم تقطعوا بس واحد يسرق تقطعوا بإيده هيك، فهذه من الشبهات اللي ناس تحطها في تزرعها عند الجيل ما مزرعوها بس عندهم، تزرعوها عند جيلنا الجديد احنا كمان المسلمين اللي تولدوا هون واللي نشأوا هون واللي تربوا هون الوجع تجاوبوا فيه. للمرة المئة أقول ومن حضر معي دروس من قبل يذكر ماذا سأقول الآن، لا نستدرج ما هكذا من دفع الإسلام، ما نستدرج إلى حرب ليست هي حربنا وإلى أرض ليست هي أرضنا. بمعنى لا تكن دائما في موقف المدافع أبدا. الإسلام واحد، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. اللي بدي يعرف دينك تعال عاد سمعت ديني، أنا بعرفك عن ديني، ما تجيب لي شبهة بدي أعرفك عن ديني من هالشبهة بدي وشع لك الدائرة وهي شبهة أصلا، أبني على شبهة وفهمك ديني ما تمشي الحال أبدا. أنا بدي فهمك ديني وأكتار وتسمع، تسمع من ألف إلى الياء. لذلك بذهني موضوع أي تزيح حول الإسلام، طبعا مش تفصيلات، هتفهم الإسلام إيش هو الإسلام. على كل هذا موضوع تاني، نعود إلى الشبهة التي المطروحة الآن. في شبهة يعني الشبهة هي التباس أو باطل تشبيه بالحق بالذاتلي، مثل كلمة حق أريد بها باطل، مثل فكرة يجيب لك آية ويأولها على تأويل آخر، هذه شبهة. هلا مثل قضية الحجاب التي تطرح من شهور أو أقل من سنة في في في في فرنسا، ماشي. طلع شيخ الأزهر وبعد ما زار وزير الداخلية الفرنسي طلع وعمل تصريح وقال ان الحجاب هو رمز وشعار ليس واجبا. انا ما سمعته على ذمة اللي قاله. فاذا كان هذا الكلام نحن نقيم الكلام لا نقيم صاحبه. الحجاب معلوم من الدين بالضرورة، وهذا موضوع درسنا ان شاء الله، موضوع درسنا. الحجاب نتناوله من منظور العورات. لو أردت أن يعني ترجع إلى مرجع تتكلم عن الحجاب، إما تدخل على باب اسمه اللباس، وإما باب قبله بكتير اسمه العورات. هذا اللباس بيكون بآخر الأبواب الفقه، أما العورات بيكون بعد الوضوء. ليش؟ لأنه لما بتصلي بتستر عورتك، فبدأ نعرف ايش ما هي العورة، حد العورة. وخلينا نعرف او نتفق على الموضوع عم نتكلم عنه، ايش المقصود، ماذا نقصد بالحجاب مش الخمار. الاخوات عم تسمعوني، انا ما عم اتكلم عن الخمار، الخمار موضوع تاني اللي هو غطاء الوجه، هذا موضوع اخر. من الان نقول وباختصار شديد أن غطاء الوجه فيه قولان للعلماء، من هم من يرى الوجوب ومنهم من يرى الجواز، وهم الأغلب والأكثر، أغلب العلماء والأئمة والفقهاء أن غطاء الوجه هو اختياري وليس للوجوب، للجواز وليس للوجوب. القليل منهم من يرى أن الغطاء الوجه هو واجب. والمسألة فيها قلنا خلاف قديم ليس بجديد، وهذا ليس موضوعنا، مش نعرف عن ايش بنتكلم اليوم. احنا مش عم نتكلم اليوم ليس موضوعنا موضوع غطاء الوجه. نتكلم عن العورة. ستر العورة واجب. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. واللباس والستر بشكل عام هذا واجب، ولكن المختلف فيه ما هو حده، ما الواجب من الستر. المرأة الحرة، لماذا الشرط الحرة؟ لأن عورة الأمة تختلف عن عورة الحرة، وكون ما عندنا إماء الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله، مشان نرضي الرجال شوي يعني. نتكلم عن المرأة الحرة. جميع بدنها حتى شعرها النازل ما عدا الوجه والكفين، جميع بدنها حتى شعرها النازل. ليش لما نقول شعرها النازل؟ الشعر منبته هذا جزء من البدن، منبت. بس كان شعره طويل ونزلته من تحت الحجاب، يقول لك هذا مش من هذا زايد عن البدن، مدلة، مش حتى الشعر المدلة يتبع كذلك للعورة. هذا الكلام لما نقوله عند الحنفية ونشوف كل المذاهب، مشان الأخوات تطمن تطمن كبير يعني. يعني الوجه والكفين معناه لا، عدا الوجه والكفين. عدا الوجه، عدا الوجه والكفين. النقاب ما هو الكفين من دون الموضوع، ما هو النقاب هو الخمار يعني اللي بتغطي الوجه. قلنا هذا خارج الموضوع. ليش؟ لأنه قديما كنا في خلاف بين العلماء، منهم من يرى الوجوب وهم القليل، والأكثر يرى أنه ليس بعورة، أنه الوجه والكفين شبهه. والحنفية زادوا على الوجه والكفين القدمين اللي هو من الكعبين والجوز، قالوا هذا عند المرأة كذلك ليس بعورة. طيب عم ترجموا ولا عم تناقشوا عندكم؟ ما. واستدلوا بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ومعنى ما ظهر منها محل زينتهن ما ظهر منها الوجه والكفان، ما ظهر منها الوجه والكفان، كما أوله ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وكذلك عالم الصحابة عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. لا بس الوجه، الرقبة لا، الرقبة لا يا ابني. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. هذا الحديث رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه، وقال الترمذي حديث حسن وصحيح، ورواه ابن حبان أيضا وذكره الزيلعي في نصب الراية. واستدلوا كذلك بحديث عائشة رضي الله عنها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفه. أخرجه أبو داود وهو حديث مرسل، والمرسل معناه عائشة لم تقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن عائشة ذكرت حديثا المرسل هو عندما الصحابي لا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا تذكر حادثة معينة. وهذا الحديث له مناسبة حيث دخلت أسماء رضي الله عنها إلى أختها عائشة بثياب رقيقة، فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا الحديث: ما يصح للمرأة أن تلبس الشفاف. فقال لها: إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار النبي عليه وسلم إلى وجهه وكفيه، فقط هذا الذي يصح أن يرى منها. وعائشة أيضا رضي الله عنها روت حديثا: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. إيش يعني صلاة حائض؟ والمرأة إذا كان عند الحائض بصحة تصلي؟ أي ما المراد بصلاة حائض؟ يعني صلاة أنثى بلغت المحيض، بلغت أن صارت امرأة، يعني صارت بالغة. وإلا الحائض لو كانت عند الدورة ما بصحة تصلي. إذا المراد بالحائض هنا إيش؟ التي بلغت، يعني صارت يعني بالإنجليزي بيقولوا puberty age، سن الرشد. لا، هو سن الرشد أعلى منه، البلوغ أفضل شيء، هو أصح تعبير هو البلوغ، لما حين يبلغ الإنسان ملك الراشد. رب ما هذا يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالك، حين يبقى عمره 30 سنة و 40 سنة وما بيأخذ شراف. فالرشد هذه مرتبط في التصرف، يسموه المعاملات وكذا. ما شاء الله أنتم شاطرين المعاملات هذه، بلغت سن الرشد من زمان. أما البلوغ، البلوغ البدني، هذا يسمى البلوغ، هو هذا المراد. ومع هذا يقول الحنفية إصرار، رغم أن الأحناف قالوا إن العورة جميع البدن عدا الوجه والكفين والقدمين، حتى الحنفية الوحيدين اللي زادوا على الجمهور بأن القدمين من الكعبين إلى أسفل ليسوا بعورة عند المرأة. يعني لو صلت بدون ما تغطي، بدون ما تلبس الجراب، لأنه يعني يصح عند الأحناف. رغم هذا يقولون: تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال. ورغم هذا ما بدي أحكي بالموضوع، لأنه إحنا ما عم نتكلم عن هذا مرة ثانية. إحنا وين؟ هذه درجات عالية، إحنا عم نتكلم على تغطية الرأس وتغطية البدن. بالنسبة لتغطية الرأس، سمعت أخواتي الفاضلات عبارة الأحناف إيش تقول: حتى الشعر المتدلي من تحت الحجاب يحرم ظهوره. هذا هو العبرة. أما قضية المرأة الشابة تغطي وجهها بين، نحن الآن ليس إحنا بيننا وبين هذا الأمر يعني أشواط بعيدة. ولا يجوز النظر إلى وجه المرأة إلا لحاجة، وهذا أمر مهم أيها الإخوة، صدقوني أمر مهم، وقليل من الرجال من يفعله، قليل من الرجال من يفعله. لا يجوز أنه واحد ينبحر، خصوصا الأئمة، أنا أتكلم على الأئمة، على الناس الأمثال يعني، بحجة أنه إمام، هو ما شاء الله يظن أنه معصوم. يا أخي منك معصوم؟ بالعكس، الإمام أقرب للفتنة من غيره. لماذا؟ لأنه نساء الجالية كلها تسأله، والأصل أنه محل ثقة بيجي بتكلمه. مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أن الإمام مؤتمن والمؤذن ضامن. مؤتمن على الصلاة صحيح، بس مؤتمن على كل شيء عمل يعمله، من حيث هذه الأمور، خصوصا الأخت تشكي على زوجها والزوج بيشكي على زوجته، أمور مثل هذه يعني. فالإنسان اللي سواء كان إمام ولا كان مسؤول مدير ولا كان رب عمل ولا كان أي شيء، اللي بدي خالص أو عنده موظفات مثلا، بدي يتقي الله عز وجل. هذا أقرب للتقوى، أقرب أو أولى لأن يتقي الله عز وجل من إنسان عادي، لأنه دائما في عنده أخوات تحت إيده ولا مدير مدرسة ولا أي شيء، بدي يتقي الله. ما أقول إنك تلبس نظارات شمسية ولا شيء، لا، بس ولكن إذا نظرت للضرورة تلتفت، مش دائما تبحر هناك وتلك مفتح. هذا لا يجوز، لا يصح أبدا، ولو كنت مش إمام، إمام الأئمة ما يصح هذا. فلنتقي الله عز وجل. إذا النظر إلى وجه المرأة إلا لحاجة كقاضي أو إمام جاءت مرأة تراجع أو شاهد أو خاطب يريد أن يخطب فتاة مثلا فينظر بنية العمل بالسنة. يعني الخاطب هذا ذكر عبارة عن الخاطب واحد بده يخطب فهذا حدث سنة. ليش قال سنة؟ لأنه واحد من الأنصار من المهاجرين خطب واحدة من الأنصار فجأة يقول النبي بارك يا رسول الله أنا خطبتك خطبت كما كان عاقل بس خطب. قال له هل نظرت إليها إن في أعين الأنصار شيئا؟ قيل أنه الأنصار بالجملة عنده الحوالي كان أو قيل عندهم سواد معين في البياض قيل أشياء كثيرة. قال نظرت فيها نظرت أفضل إليها عد وانظر إليها فهذا أقرب أن يؤدم بينكم. إيش يؤدم؟ أن يؤلف بينهم أن يعني يأتلف مثل يوم أنك تجهل فيها بالشموب العام يعني وبمعنى أنك تعجبك يعني أن تعجبك. قالوا لو نظر إليها ولو جاءته شهوة إن نوى أنه يتبع السنة فلا بأس لأن الأمر جائز وينوي اتباع السنة حتى يرجع. هكذا نص الفقهاء. نسمع إلى عبارة المالكية ماذا يقولون. عورة المرأة قسموها إلى قسمين عورة مغلظة وعورة مخصفة. هل عند مالكية العبارة موجودة كتير عورة مغلظة وعورة ونجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. قالوا جميع البدن هذا المغلظة ما عدا الصدر والأطراف مع رأس ويدين ورجلين يعني كل البدن إلا الرقبة على كلامك على سؤالك الأولاني. ما هو الرقبة الجيد إيش الجيد؟ أنا متعلم باللغة كمان يا ست إيش الجيد؟ قال لي الجيد أقول لك الرقبة أقول لك الجيد أقول لك شفت ما شفت ابن الرومي كان عم يوصف مغنية لها من الغزال عين وجيد. الجيد هو ايش؟ العنق. نعم انا شو عم ادخل به بالامور اللغوية بس عم نحكي لغة احنا ما في مشكلة. نعم يقولون يجب على الحرة أمام رجل أجنبي مشان ما تنغروا بعبارة المالكية. المالكية أنفسهم وضحوا فقالوا أخوات عم تسمعوني الحمد لله. قالوا المالكية قالوا يجب على المرأة الحرة أمام رجل أجنبي ليس بمحرم ستر جميع البدن غير الوجه والكفين. ثلاثة هذه عبارة المالكية ستر جميع البدن عدا الوجه والكفين. نشوف عبارة الشافعية عورة الحرة ما سوى الوجه والكفين يعني كلها عورة سوى يعني ما عدا الوجه والكفين. وعندما يقول وجه الكفين الكفين الباطن الكفين وظهر الكفين والأصابع كل هذه ليست بعورة لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم أجمعين هو الوجه والكفان ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة المحرمة بحج أو عمرة عن لبس القفازين والنقاب. هذا دليل قوي جدا كنا مما نستدل به عندما نتكلم لما كنا في المدينة ندرس إنه هل تغطية الوجه مش تغطية الوجه واجب أم ليس واجب، وهل الوجه عورة أم ليس بعورة. يعني العرس هناك تأثر على الفقه فقالوا أن الوجه عورة، فكنا نقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام المرأة عندما تحرم الرجل كيف يحرم؟ بكشف رأسه، right؟ أما المرأة تحرم بكشف إيش؟ وجهها. هكذا الإحرام. طب لو كانت عورة هل يجوز أن تكشف عورتها في الحج أو في العمرة؟ هذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام متفق عليه، أن نهى النبي عليه الصلاة والسلام المرأة أن تلبس النقاب والقفازين في الحج أو في العمرة. وإن كان ورد أظن حديث منها ما روته عائشة رضي الله عنها أنه عندما كنا النساء يقتربن ويزدحمن بالرجال كان يحط النقاب وأمامه يعني عازل حتى لا يلمس النقاب بالوجه، فقط عندما تكون مرحلة في زحمة بعدين بس تبتعد الزحمة بيرجعوا النقاب عن الوجه. إذا الوجه يعني بكل اطمئنان أنه ليس بعورة. لذلك جاء قول ثالث يقول أن الوجه ليس بعورة ولكن واجب التغطية ولو كان غير عورة، مشان يهربوا من الدليل، مش من الدليل، من الإلزام بهذا الدليل. على كل ما هذا برضو أقول هذا ليس موضوعنا، هل الوجه عورة؟ هذا ليس موضوعنا، لأن بيننا وبين هذا الموضوع مراحل. نحن نتكلم عن تغطية الرأس والبدن. مسألة مهمة في الصلاة ومرتبطة في العورات أو في اللباس، لو انكشف جزء يسير من العورة أثناء الصلاة بطلت الصلاة. لذلك عورة الرجل من أين لأين؟ من السرة إلى الركبة. كثير إخوة لما بيركعوا وبيسجدوا يعني البنطلون ظاهر الى الاليتين والمكشف ظهره، هذه عورة كبيرة، هذه ما يصح هذا. فالاخ لما بده يصلي بده ينتبه يفوت قميص تحت البنطلون، واذا كان قميصه قصير وبنطلون يلبس له شغلة فوق جاكيت ولا كذا يستر، لانه هو بيقول لك انا من قدام مستور، اكيد مستور بس من ورا انكشف، فبدي ينتبه الإنسان. فكشف جزء من، وإن كان هذا فيه خلاف إنه داش جزء العورة إذا انكشف بتبطل الصلاة كل صلاة، نحن منروح للإيش للاحتياط، لا يعني control yourself، راقب نفسك وتابع نفسك، لا تدع أي شيء من العورة تظهر وأنت تستطيع تغطيته. ننظر إلى عبارة الحنابلة. عورة الحرة البالغة جميع بدنها سوى وجهها وكفيها، يعني حتى الحنابلة، المذهب الحنابلة، ما أقول علماء السعودية اليوم، علماء السعودية اليوم مش كل شيء ماشي على الحنبل، أحيانا بياخذوا آراء شوية مختلفة. أما في المذهب الحنبلي، في المذهب الحنبلي كذلك الوجه والكفين ليس بعورة على الراجح من رأي الحنبلي، وإن كان عندهم رواية أخرى تقول بأنها عورة. استدلوا بنفس الآية واستدلوا بحديث ابن عباس وبحديث عائشة الذي ذكرناهما سابقا. وروت أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار؟ قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. هذا الحديث رواه داود، وكذلك الترمذي رواه عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال حديث حسن صحيح. هذا الحديث، نعم أعيد الحديث، هو راح أشرح، راح أشرح نعم. بس قبل ما أنسى فكرة، هذا الحديث يرد على مذهب المين الحنفية الذين قالوا القدمين ليست بعورة بصح، لأنه هذا الحديث يقول إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. تقول قلت يا رسول الله تصلي المرأة في درع وخمار. الدرع هو القميص الذي تلبسه المرأة، والخمار هو الذي يوضع على الرأس مش على الوجه، الخمار الذي يوضع على الرأس ويغطي النحر الخضر والجيب الرقبة مرة ثانية. فهذا يصح يقول عيسى إذا كان سابغا. ما معنى سابغا؟ مبحبح. لا، سابغا مبحبح واسع مش ضيق. من هنا جاءت عبارة الفقهاء أن اللبس المرأة يجب أن لا يكون رقيقا يرى من خلاله ولا ضيقا يصف، لا رقيقا يشف، حفظوا العبارة، لا رقيقا يشف ولا ضيقا يصف. يصف يعني الكفن بيجي الجسم. لذلك من هنا أخواتي اعلموا أو اعلمنا نقول النسوة أن المرأة اللي بتلبس بنطرون وجينز كمان وقميص ضيقة ومغطية راسها هذا لا يصح، لا يصح، هذا لا يصح. بكنت حرف الدين بعد منهوز هذا شيء تاني، بس هذا ما دون أحياء لازم نحكي الحق والحقيقة والدين، دين رب العالمين لا يصح. لأن لما توقف المرأة تقدر تشوف رجل ورجل، صح؟ رجل ورجل، لا يجوز هذا أن يرى من المرأة، لأنك شفت رجل واحدة ورجل تانية يمين وشمال، هذا نوع من التنصيف لا يصح. لازم تلبس لباس إيش؟ ما تقدر تعرف تميز رجليها عن بعضهم. ما نشان نحكي لأنه هو الموضوع هذا الموضوع يعني. هذا لا يصح. ولكن اسمعوا الكلمة ولكن مهمة، وأخطر كلمة باللغة العربية ولكن، وأخطر كلمة باللغة الإنجليزية بعد بيوتي، لأنه كل ما بعد ولكن ينقض ما قبل ولكن أبدا. هذا لا يصح، هذا صحيح. ولكن لو شفت امرأة مأسلمة جديد، امرأة حتى عربية من 60 عربي بس مولودة بهالبلد وجاية على المسجد الجديد، لا تنهروهم ولا تكرهوهم بالصلاة ولا تكرهوهم بالمسجد ولا تكرهوهم بالحجاب ولا تكرهوهم بالدين. اقبلوا منهم، اقبلوهم. بس يدخل الإيمان على القلب بينعكس على الجوارح والتصرف. انتبهوا هذا عن هذا. يعني هذا الفرق بين هذا المنهج اللي عم بحكي فيه ومنهج الناس التانيين اللي بيعملوا تبولة وسلطة وبينبطحوا وبدوا الإسلام أمريكي. إيش الفرق؟ فرق مهم جدا، أنه الحق ما بيتغير، ما بنلبس على الحق ونحط الشبهات على الحق أبدا. هذا ما بيجوز، هذا لازم نعرف أنه هذا غلط. بس تطبيق هذه القاعدة على واقعنا هذا البدو بالحكمة والموعظة الحسنة. ما يمكن نعود بمفعول رجل يقول آه كله ماشي وكله صحيح يا بنتي وصلي كله الله بتقبلك، ومين أطلع على الغيبة أم اتخذ عند الرحمن عهدة كيف كله ماشي؟ لا مو كله ماشي. ما نقول هذا شرع ربنا، لا، ما بيجوز الافتراء على الدين، ما بيجوز، ما بيجوز تغيير الدين، ما بيجوز أبدا. ونضع دين جديد مثل ما قال دكتور وهب الزحيري صاحب المؤلف الكتاب هذا الله يحفظه، قال لنا انتوا شبهكم في كندا في المعتقد، بدكم نعملكم اسلام امريكي نفصلكم اسلام بس خاص لكم في امريكا. فالخلاصه انه ما بيصح هذا ابدا. انما مأسلمة جديد عم تتعرف على دين جديد، مسلمة مولودة هون وبعدها صبية، لا تنفروها من الدين. الله ان شاء الله ربنا يتقبل ان شاء الله، ولا تقدر تقول له الحكم الصحيح لانه ممكن تنفر اصله. اجت مره مرتين شهر شهرين سنه قال لي هلا صار يا بنتي، ما يعني احنا كنا ساكتين والحمد لله الايمان تركز في قلبك. مثل ما قال الصحابه كانوا يقولون كنا نتعلم الايمان قبل العمل. ليش؟ لانه اذا ما في ايمان تكره تعمل، وإذا عملت بكل رياء أو كرمال فلان. أما إذا في إيمان، هو الإيمان هو اللي بدفعك لتعمل، هو اللي بدفعك لتستزيد من الخير ومن الطاعات. فنميز بين هذا وذاك لابد. إذن قلت يا رسول الله تصلي المرأة في الدرع. فلذلك أخواتي، خصوصا أنا عم أتكلم على أخوات كانوا عايشوا في البلاد وجامعها وكانوا كبار وأصلا أمها صاروا. طب هذه إيش مندلنا نألف قلبها إلى متى؟ ما أنا ما جامع إنجليزي مثل الناس ما بتعرف تحكي، بس ما تلبش مثل الأمريكان. الله أكبر، أمريكي ما بتحكي بس بدك تألقي الأمريكانية كمان، ما أنا مقبولة. يعني واحد من المدينة يعني يسوي بس فلاح ولا من البادية وبده يعمل لك مال عنتر هنك، ما بيصير. واحنا نقول هذا حلال بيجوز له، هذا حرام ما بيجوز الكل. بس برضو ناس جايين من تو جايين من الطيارة، ها، وبدها تقلد الامريكانيات وبدها تصلي، ما بيصير هذا. والله ما بيجوز، ما بيصير هذا. هذا بشكل عام. أختم بحديث روته عائشة رضي الله عنها، ثم أترك مجال الأخوات يسألني. جهزوا أسئلة تكون. لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما هو الجيب؟ مش الباكيت، مش الجيب الحق فيها فلوس. الجيب في اللغة وفي الشرع هو المنطقة التي تكون من عند الصدر، بين الصدر والعنق، هذه المنطقة، هذا الجيب. ما بصح مرة تمشي وعملت لعب بسبعة ولا ماشي من غير هدوم، أو لك شو اسمه هذا الممثل المصري مع الكراوة صناعهم هذا، أيوة هذا هو، ولا ما بيجي، ما بيجي. هذا منطقة النحر والرقبة والعنق والصدر، هذا الجيب. ربنا عز وجل أمره وليضرب بخمرهن على جيوبهن. فقالت رحم الله نساء الأنصار، مين؟ عائشة رضي الله عنها. ما إن سمعنا الآيات مثلا على طول، على طول يعني المروط هي شيء اللي بيحطوه على الرأس، يعني أنواع متعددة من الحجابات. يعني وحتى اليوم هالأيام ما شاء الله صار بيعمل لك حجاب طوله شبه مستقيم، ما بيغطي بس الهدف. يعني بهالزمن هذا عم يتفننوا الناس بالحجاب، يتفننوا بالألوان والأشكال اللي فيه، يعني بس الله السلامة. فالمهم أنه نساء الأنصار، رحم الله نساء الأنصار، يعني ما أسرع استجابتهن لأمر الله عز وجل، ما إن سمعنا الآية نزلت سوى نزلت حتى اعتجرنا بمروطهن. ايش اعتذرنا بمروطهم؟ شفت اللفه تبعت عمر المختار عنكم ليبيا هون بتعمل كيف بربط هيك الخطه اللي بتشده؟ هذا الاعتجار، اعتجرنا بمروطهم على طول، لفوا حالهم لفه ماكنه بالاغطاء راس كبير مثل الشال اليوم مثلا، شال بس شال كبير مش طوله متر ايش اسمه شبر ونص يعني. ف يعني هذا امر واجب التغطيه، واجب انه يتستر من المراه. فلذلك أخواتي وأخواني الأمر واضح، ما يحتاج وليس فيه خلاف، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. إن ما معنى كلمة هذه احفظوها، هذا الترم، هذه statement مهمة كل مسلم يحفظها، يعني أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني ما اختلف فيه العلماء ولا اختلفت فيه الأمة ولا في عصر من العصور ولا في جيل الأجيال انه تغطية الرأس ولا لبس الحجاب ولا ستر البدن عند المرأة واجب او واجب. هذا ما كان محل خلاف يوما ما، انما محل خلاف اللي ذكرته لكم، هل تغطية الوجه واجب ام غير واجب، وهل الوجه عورة ام ليس بعورة، هذا اللي اختلفوا فيه. ومن سامحكم بالقدمين، نمشي على مذهب ابو حنيفة وان كان الدليل خلافه، ولكن ما علش من سامح فيه، بس اكثر من كده ما يصح. لذلك المرأة ينبغي ان تستر جميع بدنها بلباس لا يشف، مش ترانسبرنت ترى من خلاله، ولا يصف البدن. البنطلون اخي بيصف البدن ما دام فصل الرجلان عن بعضهم ووصفتهم كل رجل منفصل عن ثانيه، هذا واصف ما بيصف. اما البنطال الواسع اللي ما بتعرف انه بنطال، لا بأس. مع ملاحظه مهمه جدا، أن البنطال السروال قديما عند العرب والمسلمين هو النساء وليس للرجال، هل تعلمون هذا؟ المرأة تلبس السراويل تحت الدروع وتحت الثوب وتحت العباءة تلبس، ولا كيف تمشي المرأة؟ لو طلع هوا تنكشف رجلاها وساقيها، الذي يشترها هو السراويل. لذلك عبارة الفقهاء أن السراويل للنساء والرجال شلهم؟ مين بيعرف أنا أعطيها هدية؟ ها؟ الأزر، الأزر جمع إزار. نسأل الله أن يفرج همك ويسر أمرك، هذه الهدية تبعتي أنا، ما عندي فلوس أعطيك، ولا كنا نأمر الغلام نعطيك 100 دينار. إذن الأزر للرجال والسراويل للنساء هذا معروف. لذلك بيقول أن المرأة لا يجوز أن تلبس السراويل حتى تحت الثياب أو حتى في بيتها، هذا لا يصح لك، هذا كلام غير مقبول. ربما ينم أنك لا تعلم شيء من عادات المسلمين قديما أيام العرب وأيام الصحابة رضي الله عنهم. وكانت المرأة تركب الحصان، كيف تركب بدون ما تلبس بنطلون؟ إذا لبس المرأة لازم تلبس سراويل تحت الثياب، عادي جدا، ما اللي هو لباسها. أما تلبسه كل شيء برا؟ لا لا. والرجال كانوا يلبسوا الأزر مثل اليمنيين والأندونيسيين والمازيين والصوماليين، موجود عند الصومال الأزر إلى الآن، موجود عند الصومال وإلى الآن بلبسوها تحت تحت العباية، تحت هذا الثوب الطويل القميص. بلبسه، أنا شفت الناس تلبس أزر تحت تحت القميص. كل شيء يعني يزيد في الستر، في السترة أمر حسن. طيب نكتفي بهذا القدر ونستمع إلى أسئلة الأخوات. كما قلت لكم هذا كان سبيشال درس أنا بطلب من الأخوات يعني. تفضلن. بنبعث لكم ميكروفون. في ميكروفون هون. As you like. There's a question from a sister. Do women have to cover their feet in hajj? Feet? يعني إذا كانت حنفية، إذا أخذت برأي الإمام أبي حنيفة لا، لا يجب. وإذا أخذت برأي الجمهور مالك والشافعي وأحمد يجب عليها. وحتى تكون محتاطة، لأن المرأة بالمناسبة المرأة في شروط اللباس في الحاجة تختلف من الرجل. المرأة لا يجب عليها إلا كف الوجه والكفة. أما الرجال ما بيصير يلبس الحذاء ولا الساكس هذا الجرار، ولا يغطي راسه، ولا يلبس الثياب الداخلية. مرة كنا من بعمرة ما في ثياب داخلية، ما في ثياب داخلية، معقول على العادة منو معودين هذي منو سهلة. بعدين أنا دش حالي ودش معتمر إلى الآن عاوز بلاش بتلبك، لما بلاش بزار الحال ما في أدو صعب، اللي منو معود على هاي صعب جدا. اما جيب لي الماليزيين ولا اليمنيين هو هذا لبس الاصل، بتلاقي ماشي وراكد ما تركب فيه تتبهدل الحمامة. انا اذا بتفوت الحمام الله يسكن عجز زي ما كان، يا الله شو لاكي ما انا معود. الاصل العادي مثل الاكل في اليد والمعلقه، مو ولا كل شيء عشت هناك ولا عرفت اكل باليد، مع انه هي السنه. مشكله هكذا ما تعودنا، فهي هي اصلا العاده. فاذا كان الاخت في الحج من مطلوب منها مثل الرجل؟ الحمد لله اللي الله ميسر على الكل. فإذا بدأ تلبس لبس، وإذا ما بدأ تلبس يعني خلاف الأولى والله تعالى، واللبس أفضل. الأولاد في السن ده يبدأوا يسألوها انتي ليه بس الحقبة وراسك هتبدأ تفضل انتقال الناس تتكلم على الدين ممكن حتى كمان يخافوا منها يخافوا يتعاملوا معاها طيب علم يعني سبحان الله ستر لابس ويدخل في احكام ديننا كمان سبحان الله اقول لكم وبما لا يدع مجال للشك الامور المعلومة من الدين بالضرورة كالحجاب كما ذكرنا امر ديني اصلا الاقامة بين ظهراني الكافرين لا تصح اذا ما استطاع المسلم ان يقوم بحرية بشعائر دينه هذا بالاتفاق تمام بالاتفاق إذا المسلم ما يستطيع أن يظهر دينه أو أن يمارس دينه بحرية في بين الكفار أو بين غير المسلمين لا يصح أن يقيم المسلم فيها هذا مبدأ هذا حكم يعني متفق عليه والحمد لله سوفر في أمريكا فينا ما فينا نقول غيرها سوفر إيش بيكون بالمستقبل الله عليه إحنا نحكم بالحاضر ما لنا على بالمستقبل المستقبل علمها عند ربي المستقبل عند الله عز وجل ولكن إذا وجدت حالة إن إما تخلع الحجاب أو إن ما تتوظف لا ما تتوصل أقول لكم ياهو أنا بتحمل مسؤولية كلامي والله عز وجل بعدين هي الأخت أصلا مدرسة مش راح تقدم على وحتى لو راح تقدم على وظيفة ومتحجبة تخلع حجاب لأجل وظيفة لا يجوز وحرام أو إذا كانت موظفة وخاصة إذا حطت الحجاب سألوها ما هو هون عندك حرية السبيتش مو مضبوط كلامها ما قصدي هيك قصدي إنه خوفها مش بمكانه فلو إذا سألوها تجاوب مش صح هذا تخوف زايد بعدين فيك أي مكان يكون حتى في البيت الأبيض لو سألت لك الحق تجاوب بس إنك أنت تبادر وتعلم دينك وتبلغ دينك يمكن هذا يعمل لك قصة عليها بس إذا سألت ليش الحجاب بالعكس ما في شيء سألت وجاوبت أنا ما عملت محاضرة وعملت دعوة في الكلاس روم أنا سألت فأجبت ما في مشكلة ما في شيء أبدا أبدا ما هذا أمر لا يصح أن تخلع المرأة في الحجاب خايفة أن يطردوها من شغلة ولا يصح المرأة تخلع الحجاب إذا راح تقدم على وظيفة خايفة ما يوظفوها ولا يصح أن تخلع الحجاب بعد سبتمبر 11 لأنه حيقولوا عنها ما يقولوا عنها لا أما إذا في حالات استثنائية جدا جدا وهي مرحلية لكل الضرورة تقدر بقدرها وإذا اضطر الأمر إلى أن ترحل أو تبقى بدون حجاب لا أخي ترحل أرض الله واسع والملائكة تعذب الإنسان اللي قصر في دينه بسبب المكان يعني رب عز وجل يقول في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بدي أول الآية بعرف والله أول آية تقول ولو ترى إذا توفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عنهم الحرب ثم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في نفس حالتنا مستضعفين ملي ألف حط الحجاب ملي ألف صلي بالوالمارت ولا بالشارع ملي ألف صلي في المطار ملي ألف كنا مستضعفين كنا قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم يعني الخوف ما عذرهم ربنا ما أعطاهم عذر بسبب الخوف ارحل امشي يا اخي ارض الله واسعة الم تكن ارض الله واسعة فتهاجر فيها وتقيم حرية الدين تقيم شعائرك بحرية كاملة اذا هذا مش عذر واسمعوني منيح مش عم ضيق الامر ابدا انما عم اقولكم انتم موهوبين اكثر من الوقت وهم بالقانون وغير القانون ما دمت عم تحكي قال الله قال رسوله ما في مشكلة الجمعة السبت الماضي كان في واحد أخ مسلم كان شرطي 30 سنة قال اسمع أنا أقول لكم بدرس عند المصطفى بعد الفجر قال أنا هذا كان شغل فيه ما دمت عم تذكر آية وتذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هم يعرفوا بالضبط عندهم مكتبة ضخمة غير المكاتب المعلمة هذه وحكى لها ما دمت عم تحكي قال الله قال رسول الله أنت يعرف الشيء صحيح عم تحكي دينك ما عم يحكم معك بس ما تبلش تقول قال فلان العالم الفلاني مثلا المعاصرين واللي ابو حزب الفلاني ابو الاكستريمست وابو طائف الاحزاب الموجوده عندنا في ديننا هذه تبعوا الى هذا امر عندهم مشكله. فالخلاصه احنا الحمد لله نمشي على العلم قال الله قال رسوله هذا هو العلم. فالخلاصه اخواني واخواتي احيانا احنا المسلمين نعيش بوهم اكبر من الواقع اكبر من حقيقه ما والامر ابسط من هذا بكثير الحمد لله. وللمرة الأخيرة أقول سبتمبر 11 حصل في أمريكا وصدقوني الأوروبيين عاملوا مسلميهم أسوأ بكثير مما عاملت أمريكا مسلمين أمريكا. أقولها بكل ارتياح وراحة بال. وأنا رحت أوروبا خلال من هيك السنين هلا كذا مرة أسوأ بكثير أسوأ بكثير. فنحمد الله على نعمه. Next. هذه ما بيسمعوا بيسمعوا الثاني هذي اتفضل. طب هل تسمح للمرأة انها تلبس بنطلون عريض وفوقيه جاكيت لغاية الركبة؟ والله في مؤتمر مونتريال اجازوه قالوا الى الركبة مثل الباكستانيات يعني مثل لباس الباكستانيين فاجازوه. بس احيانا الباكستانيين في ملاحظة فيهم عن اليمين والشمال عزين مفتوح فبتبين يعني شكل الفخذ فخذ المرأة ما يصح يكون مسكر أفضل. أظن sometimes يكون كذا مفتوح عن اليمين وعن الشمال فهذا الأولى ألا يكون مسكر لا بأس. فأجازوه يعني أنا كان في نفسي منه شيء ولكن من هم أعلنوا مني أجازوه. أبو يوسف رحمه الله قال إذا سئل عن مسألة ومن كثير مذهبه كان يقول قال أبو حنيفة كذا هنا إمام مجتهد قال أبو حنيفة مات أبو حنيفة رحمه. قال اجعل دائما اجعل بينك وبين الله عالما دائما حط الظهر. العلماء الكبار أجازوها في مؤتمر مونتريال. نعم ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. نعم هذا الدعاء صحيح سبحان الله. يعني هذا الحديث وجدنا قيمته في فلسطين وفي لبنان لما إسرائيل كانت تحط الألغام هذه لما بوف طلع اللغم فيه على كأنه هذا حديث قال النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا ليهود إسرائيل يعني في إسرائيل سبحان الله. وبعدين شوفوا أنتوا في بلاد المسلمين في أفغانستان في العراق دائما بعد سنين إلى الآن في مناطق مسكرة بيقول لك هذه ما زالت الألغام فيها إذا ما اكتشفت تلاقي زي واحد ماشي مو طلع اللغم فيها أما بتروا رجله ولا بتروا روحه كله سبحان الله. يعني ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا سبحان الله هكذا يا رب الحمد لله. أين سئلت هذا السؤال أنا من قريب عندكم أبو أنا سمعت هذا من قريب الحاجة لفترة سألتني أبو من يومين ثلاثة كنا بجلسة هي موجودة أبو محمد موجودة معكم لا طيب أبو سئلت من قريب هذا الكلام يعني أظن يعني بحسب مبلغي من العلم أن هذا ليس حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولكن النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالاجتهاد في الدعاء أي دعاء لا يكون فيه الدعاء بقطيعة رحم كما قال عليه الصلاة والسلام ولا استعجال للإجابة يعني فهو أمر يعني جائز. فاللهم يعني الجملة تقول اللهم لا نسألك رد القضاء وإنما أسألك اللطف فيه لأن هذا يتماشى مع عموم الدين يعني لا يتعارض مع أصول عقائدية أبدا ولا أداب الدعاء لأن القضاء لا يرى بالجملة الجملة لا يرى. فإذا نزل قضاء الله يا رب ألطف به كاتب كذلك تقول إني أنا إني ما موت هذا لا يمكن بدي موت إني ما أمرض بدي أمرض وانه ما يعني اخسر الا بحياتك شكلها الا يا رب الطف بي ألطف به في قضائك. وإن كان ورد بأحاديث صحيحة أن الدعاء والقضاء يتعالجان بين السماء والأرض، وبالنهاية الغلبة منه للدعاء، الدعاء يغلب القضاء. تقول كيف؟ كيف؟ اللي رب عز وجل من جعل القضاء؟ الله. القضاء الله كتبه وهو اللي أمر به. واستدلوا كذلك بقول الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. هذا لوح المحفوظ من الكتاب، الله بيمحي منه ما يشاء وهو كتبه. طب الله كتبه كذا، هو اللي كتب بيمحي. انت ايش خفت انت؟ وليش زعلان اصلا يعني؟ ليش انت زعلان؟ ولكن في بعض الفرق الضاله تاخذ هذا المعنى وتدخل فيه شبهه، تاخذ هذا الحديث الصحيح او هذا المعنى الصحيح وتدخل فيه شبهه، يقولون طب ليش الله بيمحي؟ قالوا استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، أنه يبدو لله عز وجل ما لم يكن له باديا له من قبل فبيغير قضاءه. وهذا ما يعرف في علم العقيدة البداءة. احفظوها، اسمها ايش؟ البداءة. ايش هي البداءة؟ أنه يبدو لله عز وجل شيء ما كان مبين له من قبل فغير. نصف الله عظيم هذا القول، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ضمن اللمبة يا أبو معاذ حتى الناس تشوف عنه. فلذلك هذا ليس له علاقة، هذا حديث صحيح أن القضاء والدعاء يتعالجان، وأن الدعاء يغلق، الدعاء دائما يغلق. فلذلك ينبغي أن ندعو الله عز وجل كثيرا حتى يعني يلطف الله بنا ويكتب لنا الخير إن شاء الله. نكتفي بهذا القدر لهذه الليلة، وإن شاء الله بعد العشاء يكون عندنا درس آخر. الأخوات عندكم درس بعد العشاء أنتم؟ ها؟ درس خاص يعني. طيب، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وجزاك الله خيرا. أحد يؤذن لنا؟ أبو محمد يا رب.